الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن أبي بكر عن ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ فقال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. فأدركت. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هشام عن قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مخرجة في الصحيحين وغيرهما. قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي. وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد، حجي واشترطي. هذا الاشتراط في مثل هذه الصورة لمن خاف أن لا يتمكن من إتمام الحج أو خاف أن يصد عنه ينفع الاشتراط، وهذا دليل صريح واضح فيه، خلافا لمن قال إنه لا ينفع الاشتراط مطلقا، لا ينفع الاشتراط مطلقا، وهذه قضية عين والحديث خاص بها بهذه المرأة. الحديث حجة على من يقول بهذا القول، ويقابل هذا القول الذي لا يرى الاشتراط مطلقا قول من يقول إن الاشتراط ينفع مطلقا لمن كان شاكيا ولمن كان صحيحا سليما معافى، لمن كان خائفا أن يصد ولمن كان آمنا مطمئنا. والحديث دلالته على القول الأول، وهو أن من خشي أن يصد عن البيت أو خشي أن لا يتم حجه لمرض أو نحوه فإنه له أن يشترط، والحديث دليل صريح في المسألة. وإن تقابل قولان لأهل العلم غير هذا القول، منهم من يقول الاشتراط لا ينفع مطلقا، ومنهم من يقول ينفع على الإطلاق. والحديث تقول والله ما أجدني إلا وجعه، فمن خاف ألا يدرك المناسك لمرضه له أن يشترط في مثل هذه الصورة، ولا يتوسع في الاشتراط فقال للحاج أن يشترط وأن يشترط أن يحل لأدنى سبب، كما أنه لا يجوز له أن يشترط أن يحل من غير السبب. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة يقول وكانت تحت المقداد، وكانت تحت المقداد الحديث مخرج في البخاري، لكن كثير ممن يخرج الأحاديث لا سيما أوائل المحققين نفوا وجود الحديث في البخاري، قالوا الحديث لم يخرجه البخاري، لأنهم بحثوا في كتاب الحج وفي كتاب المحصر ما وجدوا هذا الحديث، والبخاري رحمه الله تعالى وضعه في كتاب النكاح لقوله في الحديث وكانت تحت المقداد، هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقداد كما هو معروف مولى. ترجم عليه الإمام رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين، لاحظ هذا الملحظ وترك الاستنباط الظاهر من الحديث وهو الاشتراط في الحج لأمر رآه رحمه الله، وإن كانت عادته في مثل هذا أنه يكرر، يأتي بالحديث في الحج ويأتي به في النكاح ويأتي به في مواضع أخرى. المقصود أن هذا شيء رآه الإمام رحمه الله تعالى واختصر على ذكره في كتاب النكاح. وعلى كل حال الحديث في الصحيحين لا مجال للكلام فيه. يقول حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. بعض العوام يشترط مطلقا وله قدوة قال به بعض الأئمة، بل بعض العوام يشترط في الصيام، يطرد ذلك في الصيام، اللهم إني أريد الصيام إلى الليل، وهذه بدعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني أو حبستني. نعم هذا موجود عند بعض العامة ولا أصل له، الصيام إذا طرأ على الصائم ما يقتضي الفطر يفطر بدون شرط. نعم الاشتراط في الاعتكاف هذا قيل به، إذا اشترط أن يخرج لتشييع جنازة أو عيادة مريض يقول أهل العلم ينفعه ذلك ويعتكف ويخرج لما اشترطه ولا يؤثر ذلك باعتكافه، بل هم منهم من يقول أنه له أن يشترط فيخرج إلى الدوام ويرجع، لكن هذا توسع غير مرضي. الاعتكاف الأصل فيه اللزوم، لزوم المكان من العكوف والإقامة الطويلة في المكان. أما يخرج إلى الدوام ويرجع بعد عليه 8 ساعات في الدوام رايح جاي وكل هذا اعتكاف، ما هو باعتكاف هذا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها هاشمية بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف عنها عنها أقولها الضباعة هذه بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام فهي هاشمية، وأما قول صاحب الوسيط من الشافعية أنها أسلمية غلط، صواب أنها هاشمية هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة، يعني بسبب الوجع، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، يعني لو وجد امرأة ثابتة ثقيلة من غير مرض، نعم تشترط ولا ما تشترط؟ نعم من غير مرض، لأن تقول امرأة ثقيلة. هناك في الروايات الأخرى فسر هذا الثقل بالوجع، وجعة، فمجرد الثقل لا يستقل بتسويغ الاشتراط. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هارم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجي واشترطي، أمرها أن تشترط قائلا لها حجي واشترطي أو أهلي بالحج كما في بعض الروايات واشترطي، يعني أمرها بالاشتراط. نعم خاص بمن يظن أن أو يتوقع ما يعوقه عن الحج. يقول فأدركت، أدركت يعني حجت حجا كاملا وصار اشتراطها مجرد احتياط، ولو زاد مرضها لحلت بالاشتراط. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش، خراش بالخاء المعجمة، وأما والد ربعي فهو بالحاء، ربعي بن حراش، وإن ضبطه المنذري بالمعجمة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو الإيش العقدي. نعم قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي أو أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة يعني على ما تقدم. نعم حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت أميس حين نفست من الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة يعني يحدثون عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق وكانت قبله تحت من؟ جعفر الطيار وبعده تحت من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال نفست أسماء بنت عميس بن محمد بن أبي بكر بالشجرة في رواية بالبيداء وفي رواية على ما سيأتي بذي الحليفة وهي مواضع متقاربة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر زوجها يأمرها أن تغتسل وتهل. فالنفساء والحائض تصنع جميع ما يصنعه الحج إلا الطواف بالبيت. وسيأتي في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالطواف تمنع منه الحائض والنفساء. استدل بعضهم بعمومه اصنعي ما يصنعه الحاج أو افعل ما يفعل الحاج أن الحائض تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، وهذا إبعاد جدا وإغراق في العموم. إنما افعل ما يفعل الحاج مما يتطلبه الحج من مناسك الحج، والوصف بكونه حاج ما قال افعل ما يفعل الناس. نعم، إنما يفعله الحاج مما يتطلبه حجه، فلا دلالة فيه على أن الحائض تقرأ القرآن. إذن الحج يصلي بعد، تصلي ولا ما تصلي؟ يصلي ويصوم. نعم ويصوم. لا هذا إغراق في العموم. يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي قال عن يحيى ابن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد بن علي بن الحسين الباقر عن جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست. في حديث أسماء، الحديث لأسماء أو الحديث لجابر؟ هذا حديث جابر وسيأتي بطوله، يعني في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. كثير من العامة إذا كان معهم امرأة عليها الدورة متلبسة بالحيض يؤخرون إحرامها حتى تطهر، يمرون بالمحرم ولا تحرم وتمكث في السكن، فإذا طهرت أحرمت. هذا خطأ، تهل مع الناس وتفعل جميع ما يفعله الناس غير الطواف. فالطواف لا يسوغ من الحائض ولا النفساء بحال، ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحابسة ناهي دل على أن الحائض تحبس الرفقة. نعم. طيب بالنسبة للسعي، المسعى خارج المسجد، فالذي يقول بجواز تقديم السعي على الطواف ما في مشكلة، تسعى

أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي إنما يكون في يوم النحر. فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، لأنه لا يستطيع أن يحل من عمرته. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، مفاده أن من لم يكن معه هدي أنه يستمر على عمرته، بحيث إذا طاف وسعى وقصر أو حلق حل منها الحل كله، ثم يحرم بعد ذلك بالحج. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، حاضت رضي الله عنها بسرف في الطريق، وأنا حائض لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة، مع قوله لها عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج، فدل على أن الطواف بين الصفا والمروة مرتب على الطواف بالبيت، ولو كان مما يسوغ تقديمه لقدمت وفعلت ما يفعل الحاج، لأن السعي ما يفعله الحاج. ولذا لو حاضت بعد طوافها نقول لا تسعين، نعم تسعى، نعم، لكنها لما لم تطف بالبيت، لم تطف بين الصفا والمروة، لأن هذا مرتب على هذا. ولذا يشترط جمع من أهل العلم أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنون، كطواف القدوم مثلا. قد يورد على هذا حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. لكن لقائل أن يقول أن هذا السؤال وجميع أسئلة التقديم والتأخير إنما هي في أعمال يوم النحر، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أما عائشة فإنها لم تطف بالبيت ولم تطف بين الصفا والمروة كما هو نصها: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي أهلت بالعمرة، لما حاضت أدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. نعم. إيه. كيف؟ إيه. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، لكن في العمرة يعني لو قدم السعي على الطواف. يعني من قدمه على خلاف بين أهل العلم هل يربط ذلك بالجهل والنسيان؟ لم أشعر. نعم، هذا كلام طويل سيأتي، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هي ما فعلت بعد أن أمرت: افعلي ما يفعل الحاج، الحاج يفعل السعي. لماذا ما فعلت امتثالا لهذا الأمر؟ لماذا لم تفعل امتثالا لهذا الأمر؟ وين؟ لا، ما طافت بين الصفا والمروة، الكلام على السعي. لماذا لم تفعل السعي مع قوله افعلي ما يفعل الحاج؟ لأنه مرتبط بالطواف، وبهذا يقول جمع من أهل العلم، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وفي بعض الروايات هنا جاءت: وأهلي بالحج ودعي العمرة. دعي العمرة مقتضى قوله انقضي رأسك وامتشطي، ودعي وأهلي بالحج ودعي العمرة، أنها رفضت عمرتها، وقيل بذلك أنها بعد ذلك حجت بحج مفرد، والأكثر على أنها حجت قارنة. إذن كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعي العمرة؟ هل يستطيع الإنسان أن يرفض النسك بعد أن تلبس به؟ نعم نعم. أقول هل يستطيع الإنسان أن يدع النسك بعد تلبسه به؟ لا يستطيع، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة، فالعمرة مأمور بإتمامها. إذن دعي العمرة انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني أدخل الحج على العمرة، ودعي العمرة يعني أفعالها المنفردة، العمرة المنفردة التي يفعلها المتمتع، وذلك لأنها لا تستطيع أن تحل منها، لا تستطيع أن تطوف، وإنما طهرت بعرفة، وفي بعض الروايات أنها طهرت يوم النحر، لكن لو حاضت المرأة وطهرت يوم عرفة، وصل يوم عرفة وما طهرت، نقول لها أدخل الحج على العمرة، أو نقول انتظري لعلك تطهرين في يوم عرفة وتؤدين العمرة ثم تلحقين بالحاج. نعم، لكن لو فعلت قالت أنا لا أرفض حتى يضيق وقت الحج، وقت الحج وقت الوقوف ما يضيق، ما ينتهي إلا طلوع الفجر، تقول أنتظر لأتي بعمرة مفردة والتمتع أفضل، ثم بعد ذلك إذا طهرت فيها معرفة تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل بالحج، وتقف بعرفة مع الناس من أهل العلم من يرى منع العمرة في يوم عرفة، ويرى أن السنة كلها وقت للعمرة إلا يوم عرفة وما بعده ما دامت متلبسة بالإحرام. لكن في مثل هذه الصورة لو فعلت تصح ولا ما تصح؟ بل بعض الناس يقصد أنه يدخل مكة ضحى يوم عرفة ويؤدي العمرة كاملة ويحلم منها ثم يحلم بالحج ويطلع مع الناس، فعله صحيح ولا ليس بصحيح؟ بعد أي عبادة ودت على وجهها فهي صحيح. إيه على وجهها، على القول بأن عائشة رضي الله عنها طهرت يوم عرفة، وجاء في بعض الروايات أنها طهرت يوم عرفة، نعم، وهنا تقول فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، يعني العمرة المستقلة بطوافها وسعيها غير العمرة التي دخلت في الحج، بل أدخل عليها الحج. عمرة القارن عمرة، لكن أفعال القارن في الصورة مثل أفعال المفرد، معنى دعي العمرة يعني دعي أعمال العمرة المستقلة صورة العمرة، وإن كانت العمرة وإن كانت حجة قارنة رضي الله عنها في قول الأكثر، وبعضهم يقول رفضت العمرة وأهلت بالحج بحج مفرد، ولذا أعمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجها من التنعيم، وما قال لها إنك اعتمرت مع الحج يكفي. هذه حجة من يقول أنها رفضت العمرة، ومن أقوال حجج دعي العمرة، لكن الأكثر على خلاف ذلك. نعم، انقضي شعرك وامتشط، هي حائض حائض، هذا غسله هذا سنة، ما زالت حائض. وأما أن نقض الشعر للغسل من الحيض أو الجنابة هذه مسألة معروفة عند أهل العلم والخلاف فيها قوي. ودعي العمرة قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، يعني المفردة المستقلة عن الحج جبرا لخاطرها. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، الذين أهلوا بالعمرة المفردة من غير إدخال للحج عليها ومن غير قران لمن ساق الهدي ومن غير إفراد للحج الذين أهلوا بالعمرة يعني المتمتعين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا الحل كله ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم اللي هو طواف الإفاضة وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا طافوا طوافا واحدا الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا كيف؟ من قولها لكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة هل طاف طوافا واحد؟ هو عليه الصلاة والسلام وجميع من معه إنما طافوا للقدوم وسعوا بعده وطافوا طواف الإفاضة في يوم النحر كيف تقول طوافا واحدا إنما مرادها الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي فالقارن يكفيه سعي واحد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القارن يكفيه سعي واحد إذا طاف بعد طواف القدوم يكفيه عن طواف الحج نعم هذه مكانه هذه إشارة إلى البديرة اي نعم كيف لا هي بدل مكان بدل مكان بدل عمرتك لا لا ما هي ظرف لا لا لا فإنما طوفوا طافوا طوافا واحدا نعم وين لا السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم يكفيه عن سعي يوم النحر نعم شيخ الإسلام أخذ من عموم هذا أن المتمتع يكفيه سعي واحد المتمتع يكفيه سعي واحد لأنه جمع بين الحج والعمرة يشمله عموم النص لكن المحقق عند أهل العلم أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان لأنهما نسكان مستقلان كل واحد مستقل بأفعاله عن الثاني بخلاف القارن يقول حدثنا عبد الملك بن شعيب بالنسبة لقول طواف اللم انقضي رأسك وانتشته هل هذا سنة لمن أراد أن يقلب النسك لمن أراد أن يحرم لمن أراد أن يحرم تتحرم تدخل الحج على عمره نعم وأهل لي بالحج نعم يقول حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني الملك بن شعيب بن الليث ابن نعم حدثه أبوه شعيب بن الليث عن جده الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج بعمرة مفردة ومنا من أهل بحج مفرد حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل يعني من لم يكن معه الهدي يحل حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه يعني حتى يبلغ الهدي محله ومن أهل بحج يعني مفرد فليتم حجه قالت عائشة رضي الله عنها فحفظته في هذا دليل على جواز الأنساك الثلاثة التي التمتع والقران والإفراد على خلاف بين أهل العلم في الأفضل فمنهم من يرى أن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه، وتأسف عليه الصلاة والسلام أن ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمع هذا كله يرجح التمتع، بل أقوى من ذلك، كل أمره عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يحلوا، وإن حمله بعضهم على أنه خاص بهم، يرى بعض العلم أن هذا خاص بالصحابة ليجتث ما في قلوبهم من بقايا تصورات الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. فلما استقر ذلك لم يلزم القول بالتمتع، ومنهم من أخذ من هذه النصوص وجوب التمتع، وجوب التمتع. ومن أهل العلم من يرجح القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. يعني قل كيف نقول أن بعض الصحابة حجه أفضل من حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه متمتع، ومن يأتي بعده يحج متمتعا نقول أن حجه أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا ثبت بأمره عليه الصلاة والسلام، التمتع ثبت بأمره حتى قيل بوجوبه، والقران فعله عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، فيكون القران أفضل بالنسبة لمن ساق الهدي، والتمتع أفضل بالنسبة لمن لم يسق الهدي. ورجح بعض أهل العلم الإفراد، رجح بعض أهل العلم الإفراد، يعني مع قولهم بوجوب العمرة ليأتي الحاج بسفرة مستقلة للعمرة وسفرة مستقلة للحج، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن هذه الصورة أفضل بالاتفاق، نقل الاتفاق على تفضيل الإفراد في مثل هذه الصورة. يعني المسألة مفترضة في شخص لن يؤدي الحج والعمرة إلا مرة واحدة في عمره، لن يزيد على الواجب، فهل الأفضل أن يقال له سافر للعمرة ثم سافر للحج، أو نقول بسفرة واحدة اعتمر حج، أو نقول بسفرة واحدة اعتمر مع الحج؟ نعم، يعني اعتمر بسفرة مستقلة، وين؟ لا، هو لن يزيد على الواجب مرة مرتين حيث ما وجه، يقول لن أزيد على ما أوجب الله علي، هل نقول له سافر مرة واحدة للحج ومرة ثانية للعمرة قبل أو بعد بحيث تؤدي ما أوجب الله عليك بسفرتين، أو نقول تمتع وأدهما في سفرة واحدة، سواء تمتع كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر، أو بالجمع بينهما كما فعل عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ شيخ الإسلام نقل الاتفاق على أن الإفراد في مثل هذه الصورة أفضل. نعم، زيادة الأجر، وأيضا كونه كون القارن والمتمتع ترفه بترك سفر كامل ينشئه لنسك مطلوب منه شرعا، هو ليس بأكمل ممن يأتي بالنسكين بسفرتين. هذا رأي الشيخ ونقل عليه الاتفاق. وبعض الناس يرى أن الشيخ يفضل الاتفاق مطلقا، لا، الشيخ لا يفضل الاتفاق مطلقا، الشيخ يفضل التمتع. نعم، لكن الصورة التي ينزل عليها الاتفاق هي ما ذكرت، مفترضة في شخص يقول لن أزيد على الواجب، لن أتنفل لا بحج ولا بعمرة، فهل الأفضل لي أن أقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأفضل لي أن أتمتع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنشئ سفر للعمرة وسفر للحج وأكون حينئذ مفردا؟ وهذا الذي نقل عليه الشيخ رحمه الله الاتفاق، لأن الخلاف قوي ومعروف عند أهل العلم في تفضيل التمتع وتفضيل القران، كيف ينقل شيخ الإسلام الاتفاق على الإفراد إلا إذا حملناه على هذه الصورة. بالنسبة قولهم بالعمرة، هل الصواب أنها فيها واجبة ولا سنة؟ الأدلة تنهض على الوجوب، تنهض للوجوب، تنهض أدلتها تنهض للوجوب. نعم. المقصود أنه لا بد من سفرين، التفضيل محمول على ما ذكرنا من أنه مفترض في شخص لن يزيد على ما أوجب الله عليه، لن يزيد على ما أوجب الله عليه، لكن شخص يسافر مرارا إلى مكة يعتمر بالسنة 10 مرات ثم ذهب إلى مكة في مثل هذه الأيام، نقول الإفراد أفضل اتفاقا له، أو نقول له تمتع زيادة عمره؟ نقول له تمتع زيادة عمره، زيادة نسك تمتع. أيضا ما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين أهل العلم، فهل أحرم متمتعا كما جاء في بعض الروايات أو قارنا أو مفردا؟ لماذا كان حجه عليه الصلاة والسلام قارن ولا مفرد ولا متمتع؟ جاءت الروايات كلها تدل على الثلاثة، الروايات كلها فيها ما يؤيد الثلاثة. نعم. قارن هو الأصل، المفرد يعني بصورة المفرد. طيب. نعم. هو القارن متمتع، القارن يشمله عموم اللفظ، يشمله عموم لفظ التمتع، لأن جمعنا التمتع، التمتع أتى بالنسكين بسفرة واحدة. نعم. لكن أهل العلم حملوه على من يؤدي النسكين مفصولا بينهما من باب تخصيص كل نسك باسم خاص. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والذي منعه من التمتع سوق الهادي، وإن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحرم مفردا، ثم لما قيل لو صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره قرن بينهما هذا استروح ويميل إليه بعض أهل العلم أنه حج مفرد، ومنهم أن قال حج إحرام، حج أهل إهلالا مطلقا من غير تعيين لنسك حتى يوجه إلى النسك الذي اختاره الله له. وعلى كل حال جاء في النصوص ما يدل على أنه حج مفردا، ومن قال بهذا من الصحابة يعني أن وصف صورة الحج الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام، وحج القارن لا يختلف في الصورة عن حج المفرد، ومنهم من قال حج قارنا كما هو الأصل، جمع بين النسكين، ودخلت بعض أعماله دخلت أعمال بعضهما في بعض. ومن قال تمتع استعمل اللفظ العام للتمتع الذي يشمل التمتع والقران. بس يقول لبيك ما يحدد لا عمره ولا حج ولا هذا، قيل به يلبي من غير تعيين نسك، من غير تعيين نسك، ثم عين له لما قال منهم من قال انه حج اهل مفردا، ثم لما قيل له صلي في هذا الوادي المبارك جمع بينهم. يا شيخ إذا ساق الهدي يريد أن يتمتع ما يستطيع، لأنه لن يتمتع. التمتع الآن معناه الخاص الاستفادة من الوقت بين الحج والعمرة، يعني على معنى التمتع الخاص. نعم. التمتع في عرف أهل العلم العرف الخاص لا شك أنه الاستفادة من القدر من الزمن الذي يكون بين إحلاله الحل كله من العمرة وما قبل إحرامه بالحج، يتمتع تمتع كامل. حتى لو كان بعد التمتع مثلا جاء غرض انه ما يبغى يكمل الحج يقدر يتحلل ويرجع، واذا حل من عمرته الحل كله ما الذي يلزمه بالحج؟ ما في نية، وينوي عمره المتمتع ينوي عمره. ما له دليل، هو يحرم بعمره، فإذا تمت أفعالها وجاء يوم التروية أهل بالحج. نعم، كيف؟ لا، هو يجوز أن يعلقه بنسك فلان. نعم، يعني شخص تأخر عن الرفقة فما يدري شو أحرم رفقته، ولو أحرم بإحرام من غير إحرامهم صار في إشكال عنده، فقال لبيك بإهلان كإهلان رفقتي. إحرام مطلقا قبل التعيين ثم عين خلاص انتهى. نعم، هذا قبل التعيين. نعم، قبل لما تم التعيين خلاص ما أحد الخيار، إلا الإحرام الموقوف على إحرام فلان كما فعل علي رضي الله عنه وأبو موسى. نأتي إلى مسألة الأخ الذي يقول المتمتع إذا أدى العمرة كاملة وحل منها الحل كله هل له أن يرجع إلى أهله؟ نعم، هو قبل أن يتلبس بالحج. نعم، على كل حال الذي ذكره صاحب الإنصاف أنه ليس له ذلك بلا نزاع، وإذا قال بلا نزاع معروف أنه بلا نزاع في المذهب. نعم، بلا نزاع في المذهب، وإلا فالأصل أنه أدى هذا النسك كامل. نعم، وانتهى منه، فرغ الحل كله، ما الذي يلزمه بالنسك الثاني؟ لكن نعم، خلها حجة الإسلام ذي ثاني، لكن الكلام على من يتطوع بالحج وهو مأمور بإتمامه وقد حل الحل كله ورأى الزحام قال الله الحمد لله أنا حجج سابقا وأديت العمرة برجع. له أن يرجع. له أن يرجع. نعم، ما حصل قاله وما قاله ما ينفع، ما له قيمة، هو يحل الحل كله. وجه كلام صاحب الإنصاف أنه ليس له ذلك، ولعله هو المذهب، هو المذهب أنه ليس له ذلك، أنه بمجرد تلبسه بالعمرة، نعم، تلبسه بالعمرة التي نهزته من بلده ليعتمر ويحج معا، هذه كانت نيته، ولذا يجوز أن يصوم بين الحج والعمرة، وسبب الوجوب وجوب الهدي إحرامه بالعمرة. نعم، هذا سبب الوجوب وإن كان وقت الوجوب بعد ذلك. المقصود أن فيه ارتباط وثيق بين عمرة التمتع وحجها، هذا قول من يقول بأنه يلزمه، وأما من يقول أنه لا يلزمه أن يحرم بالحج، ما الذي يلزمه بغير لازم شرعي؟ حتى لو كانت حجة الإسلام، لا، حجة الإسلام الآن مستطيع الحضور، لا يجوز الحج على الفور، إلا إذا كان يقول الحج على التراخي وهذه السنة ما ندري شو يصير، زحام ما زحام بيرجع، المسألة ثانية. لكن قد يتحايل على مثل هذا، يحرم مفرد أو يحرم قارن، ثم إذا وصل البيت قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، نجعلها عمرة امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، ثم يحل من هذه العمرة الحل كله، ثم يقول الله أنا بالخيار، يصح هذا ولا ما يصح؟ نعم، لا بد من الإتمام، لا بد أن يحج، هذه حيلة على إسقاط واجب، حيلا تشبه حيل اليهود، لا تفعل ما فعلت اليهود فتحل ما حرم الله بأذن الحيل، هذه حيلة لإسقاط الواجب فلا يجوز أن يعمل بها. المقصود أنه لا يتحايل، لا يتحايل. شلون بدون تحايل؟ ما أشوف ما شيء يلزمه بالحج. لا، النية أنه معتمر، شاء ما باء هو معتمر. العمرة منفصلة عن حج انفصال كامل. مثله. يا أخي معتمر من بلد، يعني وصل الميقات وهون، قال ما أنا معتمر ولا حاج، تلزمه بشيء؟ تلزمه بشيء؟ ما يلزم بشيء، مادام ما تلبس بالإحرام ما يلزم بشيء، هذا الظاهر يا أخوان. قال أنت شلون متمتع؟ أنت بتعتمر الآن والحج في وقته، تهل بالحج في وقته. هذا مجرد اخبار، مجرد اخبار وغير ها. لا لا، هو يؤدي نسك العمره والحج ما بعد جاء وقته، حجه في يوم الترويه هو متى اراد الاحرام له. هذا اكمل، هذا اكمل، سوق الهدي من البلد اكمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. لا لا، ما يلزم، ما يلزم. إذا ساقه معه يلزمه القران، ولو اشتراه من الطريق أو اشتراه من الميقات يلزمه القران. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، يعني بعد أن يؤدي العمرة، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، يعني حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يوم النحر. هل يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر؟ نعم، تعلق بالهدي أمور يا أخوان. هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر؟ وهل يجوز ذبحه قبل صلاة العيد أو لا كالأضحية؟ يعني من تعجل ونزل منا فرمى ورد أن ينحر ثم يحلق، يقول لا انتظر حتى تطلع الشمس وصلي الإمام مثل وقت الأضحية، ونقول هذا محله، أو نقول يجوز له ذلك، ساغ له أن يرمي. نعم، نص فيها ترتيب أعمال يوم العيد. طيب، هو جاء مرخص له، معذور، قيل له انصرف بعد منتصف الليل. ينحر قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد أو وقت الأضحية؟ يحتمل الصيغة محتملة. لا لا، يقول بقدم النحر على الرمي بعد، تقول له لا. خلى الترتيب أكمل وأولى، لكن يجزي ولا ما يجزي؟ نعم. لا عندهم يجوز تقديمه على وقت الوجوب. لا، القاعدة إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز تقديمه على السبب اتفاقا، و ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقا اللي هو المرتبط به، أما بينهما محل الخلاف. فالقارن مثلا سبب الوجوب الإحرام بالعمرة، من بالعمرة مع الحج، هل يجوز أن يذبح بين السبب والوقت؟ ترى قول معتمد عند الشافعية هذا، وأفتى به بعض المشايخ هنا. القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، لكن رد عليه بكتاب آخر إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره، ومن تجويزه ذبح الهدي قبل وقت نحره. المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الأحوط أن يكون وقتها وقت الأضحية، وحينئذ تكون مجزئة بالاتفاق، مجزئة بالاتفاق. يعني من قدمها قبل صلاة الإمام صلاة العيد الخلاف موجود، وإن كانت من أعمال يوم النحر التي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لا يقال له أعد، لكنه يقال له انتظر يا أخي. إذا لم يذبح ذبح ما يقال له أعد، لأنه من أعمال يوم النحر افرض أنه قدم على الرمي، إيش تقول له؟ ما يجوز، نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. لكن إذا أخره عن وقت صلاة العيد أجزأت بالاتفاق. نعم، القاعدة موجودة بفروعها في قواعد ابن رجب رحمه الله. إجماع إجماع مثل من صورها الكفارة، كفارة اليمين. نعم، سببها انعقاد اليمين، ووقتها الحنث، لا يجوز تقديمها قبل السبب، ويجوز تأخيرها اتفاقا بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، والدليل يدل على الجواز، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم، المحرم نشوف قاعدتنا تكون نضيف. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا. يقول: منها الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترطة لها، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث. ومنها الصلاة فيجوز تقديم إلى آخره. ثم قال: منها صلاة الجمعة، ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني يجيز فعله قبل وقته. نعم، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح. على كل حال، القواعد هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، وهذه فرع من وهذه قاعدة بفروعها، ولها أيضا ما يلتحق بهذه القاعدة من صور كثيرة رحمه الله تعالى. هو جزء واحد، الصفحة 5 و6، يعني القاعدة الرابعة، لأن الطبعات تختلف. القاعدة الرابعة، لا لا لا، الأولى أن يؤخر حتى يأتي وقت الأضحية ليخرج من عهدة الواجب بيقين. يجزي يجزي يجزي في يوم النحر، يجزي ولو قبل الصلاة، الإجزاء يجزي. لبعض الناس يحرم ليلة بعد مغيب الشمس يوم عرفة، وينزل إلى مكة يطوف ويسعى ويحل من عمرته وينوي الإحرام ويطلع إلى عرفة يمديه. فمنعهم من هذا لعله لأن الوقت لا يمكن، منع العلماء من هذا لأن الوقت لا يتصور عندهم. ما أشوف ما رمى يمنع إن شاء الله تعالى. ما معلش ترى تأخرنا. فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. بعض الروايات يوم النحر، منهم من يقول أنها بدأت علامات الطهر في يوم عرفة ولم ترى الطهر الكامل إلا في يوم النحر. ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قال ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها، يعني التي دخلت عليها الحج. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي من كان معه هدي فليهلل بالحج بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحفظت. فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. فأردفني يعني تحكي أنها ركبت خلفه في الدابة. نعم. وأخذ من هذا أهل العلم اسم العمرة التي بعد الحج سمونها العمرة الإيش؟ المردفة. نعم. يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، يعني مفرد، وهذه حجة من قال أنه حج مفردا. نعم. لكن لما قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل أدخل الحج على هذه العمرة فصار قارنا أهل بهما جميعا أهل بهما جميعا. وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بعمرة. كل الرواية تصب في هذا. الرواية التي تليها فيها بعض الإشكال أنه لم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، لعل أن نؤجلها إلى الغد إن شاء الله تعالى. إيش فيها؟ عائشة قارنة قارنة كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. نعم. يعني يهل بحج مفرد ثم يدخل عليه العمرة. وش المانع؟ ما في مانع من عبد. حديث عائشة نص في الباب. إذا اشترطت نفعها.